المؤمنين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمني وكرمه علينا مع أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد كتاب البخاري مع صحيح مسلم مع الركن الركين هذا الدين مع الصلاة، ونحن على مشارف الانتهاء منها بفضل من ربنا ونعمة. اللهم يسر لنا إتمامه يا رب العالمين، اللهم يسر لنا إتمامه يا رب العالمين، اللهم بحق لا إله إلا الله يسر لنا إتمامه وثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، فإنه لا ينفع الأمة إلا بهذا الطريق، فإن الإنسان لابد أن يتعلم دينه الحق وأن يتعبد الله جل في علاه على بصيرة وأن يدعو على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ونسأل الله في عليائي أن يشكر لكل من ساهم وأعان على عقد هذه المدارس، فإن هذه المدارس كما قلنا هي أشرف المدارس، حلقة الذكر وحلقة العلم التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، وإن كان في السند فيه بعض الكلام لكن المعنى صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر وحلق العلم، لا سيما أنه يذكر فيها الله جل في علاه وصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر لنا إتمامها ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا. اليوم إن شاء الله نحن على موعد في الكلام مع الكلام على صلاة الاستسقاء، ونحاول قدر الإمكان أن ننتهي من كلية الكلام عليها في أبوابها بأسرها، ونحاول أيضا يعني نسدد ونقارب في مسألة الحج حتى ننتهي من ربع العبادات، ونحن على مشارف الإنسان صحيح مسلم. اللهم يسر لنا ذلك يا رب العالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي كتاب صلاة الاستسقاء. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، مر علينا كثيرا وثقة ثبت أكثر عنه الإمام مسلم رجال الكتب الستة. قال قرأت على مالك، قال قرأت على مالك النجم صاحب المذهب وهو الإمام الجليل العلم، قال فيه شافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، روى له الجماعة. عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم المدني القاضي فقيه ثقة، روى له الجماعة. أنه سمع عباد بن تميم الأنصاري، قال العلماء المازني وهم من ثقات الأثبات له رؤية، روى له الجماعة. يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه مشهور، عبد الله بن زيد صاحب ايش حديث ايش اذن الوضوء تفضل، روى له الجماعة. يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وعنه رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، هو أيضا أكثر عنه الإمام مسلم ثقة ثبت رواه له البخاري ومسلم وداود الترمذي والنسائي. قال حدثنا يحيى بن أبي بكير وهو الكرماني كوفي الأصل ثقة ثبت روى له الجماعة. عن شعبة، عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث وهو من ثقات الأثبات من فحول المحدثين روى له الجماعة. وإن كان سعيد أحمد سعيد القطان يقول شعبة أحب إلي من أي أحد، لكن إن خالف سفيان قدمت سفيان، لأن شعبة هو الذي قال قال إذا خالف سفيان فقدموا سفيان، هو أحفظ من شعبة. نعم. عن ثابت، ثابت البناني من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن أنس رضي الله تعالى عنه، أنس هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم أطول الصحابة عمرا وأكثرهم ولدا وأيضا غنا، روى له الجماعة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كما قلنا كفرصي رهان، وهما من ثقات الأثبات الفحول، هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة، شيوخ مباشرين سمعوا لهم جميعا روى له جماعة. نعم. قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة ثبت رواه الجماعة. وعبد الأعلى ومقرون بعبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري أبو محمد ثقة رواه الجماعة. عن سعيد بن إياس الجريري أبو مسعود البصري من الثقات الأثبات، قال أحمد كان محدث البصرة، وقال أبو حاتم اختلط في آخر عمره، لكن البخاري لم يروي لسعيد بن إياس إلا عن الرواة الذين سمعوا منه قبل الاختراق كعبد الأعلى بن عبد الأعلى وكأيضا بشر بن المفضل وعبد الوارث، هؤلاء كانوا يروون عنه قبل الاختراق، لذلك أخرج عنه البخاري في صحيح، وفي النهاية هو ثقة ثبت رواه الجماعة. عن قتادة ابن دعامة السدوسي وهو من الفحول من الثقات الأثبات من السطين المحدثين، لكن رمي بالإرجاء ويغمر ذلك في بعض الحسنات بإذن الله رواه الجماعة. عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الدعاء في الاستسقاء، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت رواه الجماعة، ويحيى بن أيوب وهم أيوب المقبري البغدادي ثقة عابد قال علماء هنا رواه له مسلم أو داود ورواه له البخاري في أفعال العباد. وقتيبة بن سعيد البغلاني، عجيب أن قتيبة هو ما في أحد أصحاب الكتب الستة من شيوخ كتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا قتيبة فقط، قتيبة بن سعيد البغلاني ومن ثقات الأثبات رواه له الجماعة. وابن حجر أيضا عجيب ابن حجر ومن ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر من ثقات الأثبات رواه الجماعة. عن شريك بن أبي نمير وهو من يعني من العلماء رواه البخاري ومسلم داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أو رواه البخاري وابن داود ومسلم أو داود والنسائي وابن ماجه، هو في حفظه كلام حق أنه يعني حسن الحديث لا يرتقي فوق ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه السبع المكتين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنها عنا، قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. وعنه رضي الله تعالى عنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة وسال وادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية إلا أخبر بجود. وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، وساق الحديث. وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. وعنه رضي الله تعالى عنه يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر، واقتص الحديث وزاد: فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى. أبو زكريا السبوري مر علينا كثيرا ثقة تلاوة له الجماعة. قال: أخبرنا جعفر بن سليمان. أبو سليمان البصري كان زاهدا عابدا لكنه لم يكن ضابطا وكان يتشيع، روى له مسلم أصحاب السنن أربعة، وأيضا روى له البخاري في الأدب المفرد. عن ثابت البناني. ثقة ثابت روى له الجماعة، هو من أثبت الناس في أنس. عن أنس رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه قال: سبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. القعنبي ثقة ثابت من أروى الناس عن مالك الموطأ، روى له جماعة. قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال. الأثبات أيضا مرجع. عن جعفر وهو ابن محمد. محمد الصادق وهو ابن علي بن أبي طالب، ابن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب، فقيه إمام حجة، قال علماؤنا كان بالحفظ صدوقا، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، روى له البخاري في الأدب المفرد. عن عطاء ابن أبي رباح ثقة فقيه فاضل ولكنه كثير الإرسال، وروى له الجماعة. أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلم نساء العالمين كما قال الإمام الذهبي، روى لها الجماعة. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم وعرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. وعنها رضي الله تعالى قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت: فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الريح الصبا والدبور. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. صحيح مسلم صلى الله عليه البخاري ومسلم داود الترمذي والنسائي ومن ثقات الأثبات. قال: حدثنا غندر. غندر محمد جعفر أصح الناس كتابا، وهو أصح الناس حديثا عن شعبة رحمه الله ورضي الله عنه أجمعين، روى له الجماعة. عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. ثم حول إسناده وقال: حدثنا محمد بن المثنى. ومحمد بن بشار كفر طير رهان، وهما ثقات أثبات، روى لهما الجماعة. وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر. وابن مش فاهم، شوف الأب كده أنا أكلت مين؟ قلت أنت غندر، قلت غندر ومحمد بن جعفر. هذا مثال الفقيه الذي لا ينشغل بالحديث، خذوه مثلا، هذا مثال الفقير الذي لا ينشغل بالحديث. نعم. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة عن الحكم. الحكم هو من ثقات الأثبات، روى له جماعة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر من ثقات الأثبات، روى له جماعة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن روى له جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نعم أقول صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هي السين والتاء دائما كما قلنا للطلب, السين والتاء دائما للطلب يعني طلب السقيا. الاستسقاء هي طلب السقيا, وطلب السقيا هذا دعاء لا يكون إلا ممن يملك ذلك, والذي يملك ذلك هو الله جل في علاه. قد كفر قوم لأنهم كانوا يستسقون بالنجوم, ومن استسقى بالنجوم فقد كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليهم على إثر السماء قال أتدرون ما قال الله جل في علاه؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وكافر بي مؤمن بالكوكب. فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب, ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فالسقيا الاستسقاء طلب السقيا من الله جل في علاه إذا أصاب القوم القحط والجد, وهي على مراتب ثلاثة. السقيا والاستسقاء على مراتب ثلاثة, أعلاها وأرقاها وأسماها هي أن يصلي الإمام بالناس ركعتين كصلاة العيد ويخطب فيهم خطبة, ثم بعد ذلك يحول رداءه أو يستقبل قبلة ويدعو الله جل في علاه يستسقي يطلب السقيا من الله جل في علاه, كما في حديث ابن المزني الذي قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي ثم حول رداءه واستقبل القبلة, وفي رواية قال صلى الناس ركعتين فجهر فيهما. فهذه أعلى المراتب. ثم المرتبة الثانية في الباب الثاني كما ورد عن الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبة الجمعة فقال هلكت الأموال فأدعو الله أن يغيثنا, فاستسقى بالدعاء. فالثانية أن يستسقي حالة كونه خطيبا للناس في الجمعة, لأن هذا الوقت هو وقت إجابة, فيدعو الله جل في علاه بالاستسقاء في هذا الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره إلا والمطر يتحاضر من بين لحييه. أيضا الثالثة أو المرتبة الثالثة وهي أقل هذه المراتب, وهي الدعاء, تكرار الدعاء خلف الصلوات, تكرار الدعاء خلف الصلوات. وهذه المرتبة الثالثة جاءت قياسا على ما حدث في صلاة الجمعة, أن سلم ويخطب الجمعة وقف الرجل وقال ادعوا الله لنا فدعا الله لهم حتى سقاهم الله جل في علاه. حكم صلاة الاستسقاء, إذا ثبتت الصلاة وأن سلم خرج يستسقي وصلى بالناس ركعتين, حكم صلاة الاستسقاء في قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد أنها سنة, بل هي سنة مؤكدة, وإلا فرفع البلاء وتفريج الكربات من أهم ما يسعى إليه المرء, فإن الله تعالى ينزل البلاء على المرء ليختبره, وإن الله تعالى ينزل البلاء ويصب البلاء على هذه الأمة لترتفع وترتقي عند ربها جل في علاه, وإذا أحب الله قوما ابتلاهم. لكن الإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب, لأنك لا تستسلم لكل أقدار الله جل في علاه, بل من التعبد حقا ألا تستسلم لبعض أقدار الله جل في علاه, وإلا مدافعة الأقدار من باب الأقدار ومن باب الإيمان بالأقدار, أن تدافع الأقدار بالأقدار وأن تدعو الله جل في علاه بأن الله جل ما قدر قدرا إلا وأناطه بالأسباب, فلابد أن تأخذ بهذه الأسباب فتخرج لتستسقي وتدعو الله جل في علاه. فكان المسلم قد فعل ذلك وصلى بالناس واتسى به الصحابة الكرام والخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم, لذلك قالوا هي سنة مؤكدة لوقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. خالف بذلك الأحناف وقالوا صلاة الاستسقاء ليست من السنة, صلاة الاستسقاء ليست من السنة. قالوا لا, واستدلوا على ذلك بأنه قد وردت آثار وأحاديث. الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله أن يغيثنا وطلب السقيا, فكان السلام قد دعا وهو خطيب ولم يصلي صلاة مستقلة للاستسقاء. وأيضا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الناس منه أن السقيا فخرج يستسقي فحول رداءه كما في صحيح مسلم. وهذا صراحة الحديث الذي يستدلون به هذا حديث مجمل, خرج النبي صلى الله عليه وسلم, صحيح في الحديث الصحيح خرج النبي صلى الله عليه وسلم فحول رداءه فاستقبل القبلة ودعا, فقالوا لم يذكر صلاة, فهو ما أنفعل إلا أنه خرج وحول رداءه ودعا ولم يصل, لم يذكر الصلاة. فلما لم يذكر الصلاة أخذوها بأنها على النفل. وقالوا أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما حدث في عام الرمادة القحط قال عمر بن الخطاب اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا فتسقنا, اللهم هذا العباس عم نبينا فاسقنا نستسقي به فاسقنا. قال يا عباس قم فادعوا. فقالوا هذا أيضا بدعاء دون ذكر الصلاة. والحق مع الأئمة الثلاثة وأن صلاة الاستسقاء سنة مسنونة مؤكدة مستحبة مندوب إليها لرفع البلايا والرزايا عن الأمة, وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن في الكسوف والخسوف وفي الزلازل والمحن قال فإذا رأيتم ذلك فابتعوا إلى الصلاة, قال فافزعوا إلى الصلاة. وأما ما استدل به القوم فإما حديث مجمل يفسره الحديث الأخرى التي بها خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى بالناس ركعتين جهرا فيهما بالصلاة، وإما حديث عمر الخطاب لم يذكر الصلاة. قلنا عدم ذكر الصلاة لا يدل على نفي الصلاة، وحتى لو قلنا بأنه يصح الاستسقاء من غير صلاة ما فيها إلا أننا نقول الاستسقاء لا يشترط في صحته الصلاة. هذا الذي يمكن أن نقول، يمكن أن نقول ذلك إذا قلنا بالأحاديث التي استدل بها الأحناف، نقول بأننا نستخلص من ذلك بأنه ليس شرطا في صحة الاستسقاء هو أن تصلي، لكن السنة والمستحب أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لحكم صلاة الاستسقاء. أما بالنسبة للمسألة الأولى في الباب الأول بأن المسلم خرج إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه، نقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة الأولى هنا خرج رسول الله، متى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلاة الاستسقاء كما وصفها ابن عباس أنها صلاة كصلاة العيدين كما ورد في رواه أحمد وغيره من أصحاب السنن. فقال خرج رسول الله إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. خرج متى خرج؟ هذه المسألة الأولى. متى خرج؟ ابن حزم يرى أن الخروج هنا قبل الزوال، الخروج قبل زوال الشمس، هذا الذي قاله ابن حزم، والأدلة الأثار التي أتى بها يعني لا تساعد على ذلك، والدليل الصحيح على ما قاله الأئمة الكبار قياسا وأثرا، أو قل أثرا وقياسا. الأثر جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت استسقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء بعدما بدا حاجب الشمس، أو حينما بدا حاجب الشمس. وهذا في سنن أبي داود صحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس. وحين بدا حاجب الشمس يعني ارتقى يعني قدر رمح، لما طلعت الشمس فارتفاع الشمس قدر رمح، هذا هو بدو حاجب الشمس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت المشروع للصلاة، وهذا نصا، هذا احتج به نصا. وأيضا عندهم القياس، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه أحمد وأصحاب السنن بأنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة كصلاة العيدين، قال صلى صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين. فهنا المساواة في صلاة الاستسقاء مع صلاة العيدين نراها المساواة في الوقت والتوقيت والتكبير، وأيضا في هيئة الصلاة والخطبة كما سيأتي. فيما نأخذ من ذلك قياسا على صلاة العيد، لأن صلاة العيد باتفاق أنها قبل الزوال أو قبيل الزوال حتى حين تسعر جهنم. فإذا عندهم نص وعندهم إيش؟ وعندهم بعد 12 بعد ارتفاع الشمس مش بعد الزوال. اتفق الأئمة أن صلاة العيد تكون بعد الزوال أو قبل الزوال، صح؟ نعم. أنا بس أرى لأني وجدت وجوها أو رأيت وجوها شعبة ما بك، ما زلت مجهدا؟ أنت الآن غير مجهد؟ أبدا. طيب الحمد لله. ما تشوف بس أنا الكلام لمن حولك حتى يعني إذا أصابه النعاس يستيقظ. قلنا بأنه قال كصلاة العيدين، فقلنا إذن السواء في كل وجه من الوجوه، وصلاة العيدين باتفاق. متى صلاة العيدين يا دكتور أيمن؟ أنا صاحب الرسالة معه لا بيتكلم يعني حتى داخل مجلس العلم قال أنا أول واحد، وما دخل أول واحد. التليفون لا ينفعك في الصلاة في هذا. قال علماؤنا من أخذ الهاتف في مجلس العلم فهذا جرح فيه، جزاك الله خير. متى صلاة العيد؟ بعد رمضان أو بعد اللحمة؟ جزاك الله خير من الله، احتاج إلى ذلك عشان يستيقظ. ما توقف صلاة العيد؟ ما صليتش العيد أبدا؟ بعد الزوال. مفيش خلاف يعني، خلاص انت عارف بكل مسألة فيها خلاف، دي مفيهاش خلاف. طيب إلى وقت، طب هذا الأولى، الصلاة الثانية متى وقتها؟ هو الفطر مش عيد؟ التعجيل الأضحى والتأخير ليش؟ انت اخطأت هون، انت الان على غرار كلامك ان السنة التأخير مش تعجيل، وانت قلت التعجيل. التعليل يبين التأخير، السنة هي صلاة العيد التأخير وصلاة الاضحى. طب ليش؟ بالله عليك شوف تعليلك يظهر خطأك في الناحيتين. من اجل الذبح تؤخر صلاة عيد الاضحى. طيب زين، يعني عامة الوقت الذي يسبح فيه في الصلاة متى؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاتين متى؟ بعد شروق الشمس. ممتاز، خلاص. ابن حزم يقول صلاة العيد، لا صلاة الاستسقاء يكون قبل الزوال. قلنا لا، ابن عباس قال كصلاة العيد، إذا سواء بسواء في الوقت، والوقت هو بعدما بدأ حاجب الشمس، أو قلنا بارتفاع الشمس طرد قيد رمح. هذا وقت بالنسبة للمسألة الأولى، وقت الخروج لصلاة لصلاة الاستسقاء. هنا يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المصلى ثم حول رداءه حين استقبل القبلة، وفي رواية أخرى قلب رداءه وصلى ركعتين، وقال يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. فهذه الأدلة الثلاثة. وقال أيضا أعطى الناس ظهره ثم استقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. اتفق العلماء قاطبة أن من سنن صلاة الاستسقاء، ومن سنن الاستسقاء هو الدعاء ورفع اليدين وتحويل الرداء. هذه بالنسبة لمسألة الاستسقاء والسنن اللي فيها. فهنا الباب الأول أعطانا سنة من هذه السنن، وهو أن يكون واقفا يستقبل القبلة ويعطي ظهره للناس ويحول رداءه، يدعو ويحول رداءه، فهو يدعو الله جل في علاه ويستسقي دعاء الله جل في علاه متضرعا خاشعا كما سيأتي، ويحول رداءه. وتحويل الرداء قد ثبت به الأدلة الصحيحة الصريحة في الباب الأول التي حديث الباب بأسرها، قالت فاستقبل القبلة وحول رداءه، وفي الرواية الأخرى كان واقفا يدعو رفع يديه وحول رداءه، في الرواية الثالثة قال قلب رداءه بأبي هو وأمي، استقبل القبلة وقلب رداءه. إذن السنة المتفق عليها تحويل الرداء، السنة المتفق عليها هي تحويل الرداء. وأما تحويل الرداء وإن كان سنة فكيف يحول الرداء، وما هي كيفية تحويل الرداء؟ هذا اختلف فيه العلماء. قال الأئمة الثلاثة الذين قالوا بسنية تحويل الرداء عند الدعاء، الأئمة الثلاثة مالك وأحمد، وأيضا قال أبو حنيفة تحويل الرداء أن يحول رداءه اليمين يجعله على الشمال والشمال يجعله على اليمين. وأما بالنسبة للإمام الشافعي اتفق معهم في ذلك، وقال الأولى أيضا يكون الأعلى أسفل والأسفل أعلى. فأما الأئمة الثلاثة فقد احتجوا بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أرضاه أنه قال أن سلم استقبل القبلة وحول رداءه ودعا، فقالوا كيف حول رداءه؟ ثم قالوا يا عبد الله أجعل اليمين على الشمال أم الأعلى الأسفل والأسفل على الأعلى؟ قال بل جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين. قال هنا عبد الله بن زيد لما سئل عن كيفية التحويل ذكر اليمين الشمال والشمال إلى اليمين ولم يذكر أعلى وأسفل. وأما بالنسبة للإمام الشافعي فقد استدل بالرواية التي جاءت فيها أن سلم استسقى بالناس وكان يلبس قميصة سوداء، فقام يدعو فقلبها فأخذ أسفلها فجعل يجعلها على أعلى، فلما ثقلت عليه جعلها على عاتقه. فهنا دلالة واضحة جدا أنه أخذها ليجعل يجعل أعلى أسفل وأسفل أعلى، لكن لما ثقلت عليه جعلها على عاتقه. والخلاف بذلك واسع ويسير، وليس الأمر إلا أننا نقول بتحويل الرداء حيث ما تيسر على المرء. إن تيسر المرء تحويل الرداء من أعلى الأسفل فعله، وإن تيسر على المرء أن يجعله اليمين أسفل وأسفل يعني الشمال يمين واليمين شمال كان له ذلك. وهذا أيسر على البردة أو السويتر كما يلبسونه أو شيء الذي يلبسه فوق القميص يسر عليه ذلك. فالمسألة حيثما كان التيسير ثم فثم شر الله جل في علاه، وهذه مسألة ليست كما قلنا الخلاف فيها يضيق على الناس. فإذا إذا فعله يمين عن شمال والشمال يمين، وأيضا أعلى أسفل أسفل أعلى، الذي يتيسر له هو الأفضل أيسره أفضله. فإذا قلنا بتحويل الرداء وأن هذه من السنة، فمتى يحول الرداء؟ الأئمة الثلاثة قالوا أما تحويل الرداء فيكون عند قبيل الانتهاء من الخطبة الثانية، قبيل الانتهاء من الخطبة. والخطبة الثانية هذه قول الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن أحمد، لأن أحمد يقول هي خطبة واحدة ليست يعني كخطبتين، قال خطبة واحدة. وفي رواية قال كقول الإمام مالك والإمام الشافعي يخطب بها خطبتين. فقالوا تحويل الرداء عند الانتهاء أو قبيل الانتهاء من الخطبة الثانية، لأنه يهيئ نفسه عند الانتهاء من الخطبة الثانية يهيئ نفسه إلى الدعاء. والتحويل هو استقبال للدعاء، لأن المسألة منها كما سمعنا الحكمة أنه يتفاءل بذلك. وأما أبو يوسف من الأحناف قال أما تحويل الرداء يكون أثناء الخطبة، أما تحويل الرداء يكون في أثناء الخطبة. وهذا الكلام يعني بعيد، الصحيح الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور أن تحول الرداء يكون إلى قبيل الانتهاء من الخطبة. والحكمة من تحويل الرداء هي التفاؤل، حكمة من تحويل الرداء هي التفاؤل، والتفاؤل مخصوص عليه مندوب له. التفاؤل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك شرك. قال وأحب الفأل، قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. والحق أن التفاؤل يكون بالقول ويكون بالفعل، لأن التفاؤل هنا جاء بالفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه كما ورد مرسلا، كما ورد عند شافعي في الأمة في غيره مرسلا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط، حول رداءه ليتحول القحط من باب التفاؤل تفاؤلا. والتفاؤل فيه حسن ظن بالله جل في علاه، وهذه من أعظم العبادات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عندي ظن عبدي بي، فإن ظننت بالله خيرا أن الله تعالى لا يبتليك بالقحط ليهلكك ولا يهلك القوم ولا الأمة بحال من الأحوال، فإن المطر يأتيك في وقت وفي الحال. لذلك الإنسان كان حول رداءه تفاؤلا، فهطل المطر ونزل المطر. ولما استسقى العباس أيضا نزل المطر، عندما قال اللهم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ورفع إلا بتوبة، وها نحن نرفع أيدينا بالتوبة، فأنزل الله المطر عليه. فهو من باب التفاؤل بقى. حكمة التحويل هنا من باب التفاؤل، وهذا باب عظيم، لأن التفاؤل فيه حسن ظن بالله جل في علاه، وأما التشاؤم ففيه سوء ظن بالله جل في علاه. المسألة الثالثة وهي مسألة رفع اليدين في الاستسقاء، ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ودعا ورفع يديه. قبل أن نقول رفع اليدين بالدعاء، لأن دعاءنا نراه أن يكون بعد الصلاة. عامة نقول السنة الثانية والمسألة الثالثة الصلاة للاستسقاء. اتفق الأئمة الثلاثة على أن من السنة أن يصلي ركعتين كركعتي العيد، يصلي ركعتين كركعتي العيد. وهذا جاء صريحا في الحديث في الباب الأول الثلاثة، أن السلام خرج فصلى الناس ركعتين، لكن هو جاء فأنه استقبل القبلة ودعا وحول رداءه ثم صلى بالناس ركعتين. لكننا نقول بأن من السنة أن يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه هما كركعتي العيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى كصلاة العيد أو كصلاة العيدين. إذا اتفق العلماء بأنها صلاة فلها آداب أيضا، من هذه الآداب الجهر فيها بالقراءة، الجهر فيها بالقراءة للحديث في الباب الأول أيضا الصريح أن السلام قال ثم صلى، قال عبد الله زيد ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، قال ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. من السنة أن يجهر بالقراءة لأنها كصلاة العيد، وأنا أقول هذا الأثر جاء في صحيح مسلم وأيضا في حديث ابن عباس رأس في هذا الباب، لأن ابن عباس تاوى بين صلاة الاستسقاء وبين صلاة الإيش العيدين، يصف لنا صلاة الاستسقاء بأنها صلاة العيدين، فصلاة العيدين فيها الجهر بالقراءة. لذلك في بعض الروايات قال فكبر سبعا وخمسا، كبر سبعا في الركعة الأولى وخمسا في الركعة الثانية، قال وقرأ بسبح وهل أتاك حديث غاشية، قال وقرأ بسبح وهل أتاك حديث غاشية. هذا المساواة الكلية في صلاة الاستسقاء، قال قرأ بسبح وقرأ جهر فيهما كما جهر بصلاة العيد، وأيضا كبر كتكبير العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى وفي الثانية، فهل أتاك حديث الغاشية. كل ذلك من سنن في صلاة العيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنه قد صلى صلاة كصلاة العيدين وحول رداءه صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا بأنها صلاة فيها جهر وفيها تكبير، والتكبير كتكبير العيدين، وفيها أيضا خطبة كخطبة العيد، فيها خطبة، هذا أيضا باتفاق من قال بالصلاة، باتفاق من قال بسنة الصلاة قال أيضا فيها الخطبة، وهو من مالك والشافعي وأحمد. لكن مالك خالفهم في هيئة الصلاة، مالك خالفهم في التكبير، قال يصلي ركعتين كأي صلاة لا يكبر فيها تكبيرات العيد. والحج عليه في حديث من ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، بل صرح في بعض روايات ابن عباس قال كبر سبعا في الاولى وكبر خمسا في الثانيه، وهذا حج على الامام مالك الذي قال بانها صلاه كاي صلاه. فاذا يصلي صلاه الاستسقاء يكبر سبعا في الاولى وخمسا في الثانيه خلافا لمالك، وايضا باتفاق ان فيها الخطبه، لكن اختلفوا فيما بينهم متى تكون الخطبه، متى تكون خطبه العيد. طبعا عند الائمه الثلاثه الذين كان اصل الامر عندهم المساواه بين العيد وبين الاستسقاء بالحديث الذي رواه احمد اصحاب السنن عن ابن عباس، قالوا اذا في كليه الامر اذا قلنا الصلاه كصلاه العيد فالنبي صلى الله عليه وسلم قد خطب لصلاه العيد، لكن متى خطب؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما مر علينا انه خطب بعد بعد الصلاة، وأخطأ معاوية أو قول مروان عندما قدم الخطبة على الصلاة، وقد أنكر عليه أبو سعيد وغير أبو سعيد على أنه قدم الخطبة على الصلاة. فقال الأئمة الثلاثة: والخطبة لا تكون إلا بعد الصلاة، الخطبة لا تكون إلا بعد الصلاة، لأن ابن عباس قال صلى كصلاة العيد، لا سيما أن الخطبة ثابتة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالناس، بحديث ابن عباس أيضا قال: ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم كخطبتكم هذه، فهو لم ينفي أصل الخطبة، قال لم يخطب، قال للناس لم يخطب كخطبتكم هذه، نفى الذي أنكره ابن عباس ليس أصل الخطبة، ولكن توصيف الخطبة، هيئة الخطبة، طول الخطبة، وقت الخطبة. قال ليس كخطبتكم هذه، يعني خطب خطبة غير هذه الخطبة التي تخطبون، كأنه وعظ الناس، ذكر الناس، ثم ملأ الخطبة بعد ذلك دعاء واستسقاء وتضرعا لله جل في علاه. ولكن قال الليث بن سعد وقال بعض العلماء، وهو اختيار ابن المنذر من الشافعية، قالوا الخطبة تكون قبل الصلاة، الخطبة تكون قبل الصلاة. والحق أن ظاهر الأدلة معهم، وقد ثبت عن الصحابة أنهم خطبوا، بعض الصحابة أنهم خطبوا قبل الصلاة، وهذه مغايرة لأصل صلاة العيد. وهنا يمكن أن يستدل لهم بالحديث الذي في الباب الأول، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة وحول رداءه، قال: ثم صلى ركعتين. وهذا نص عندنا، انه قال ثم صلى ركعتين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا، انه قال جعل الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو وحول رداءه. وقلنا ان تحويل الرداء والدعاء يكون بعد الخطبة، قبيل انتهاء الخطبة، يبقى اذا الخطبة كانت اولا، انه قال ثم صلى، وثم هذه للتراخي، هذه معناها انه دعا وخطب وبعد ذلك صلى بالناس. ولكن ابن عباس ضبط المسألة وقال بأنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكصلاة العيد، يعني أنه دعا. وهنا عندنا هذا الحديث، وإن قال فيه ثم يكون هذا من تفصيل الرواة، يعني يكون هذا من تصريف الرواة، كأنه في الرواية الأخرى أيضا قال فيه عبد الله بن زيد قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل وحول رداءه، لكن قبلها قال وصلى ركعتين. الحديث الأول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه، قال وصلى ركعتين، هذا أصل الحديث. فثم هنا كانت من تصريف الرواة، أنه قال وصلى ركعتين، فجعلها مجملة، وهي الحق على الإجمال، لكن ابن عباس ضبط المسألة وقال صلىها كما تصلى العيد، فتكون الخطبة بعد الصلاة. ومن خطب قبل الصلاة، من خطب قبل الصلاة فهذا له، من خطب بعد الصلاة فهذا له، يعني لا، الحق أن الدليل يساعد الطرفين في قوله ثم صلى ركعتين، فيها دلالة الخطبة قبل الركعتين. وأما في قوله وصلى، وجاء ابن عباس فقال صلى كالعيدين، فإذا صلى كالعيدين فالخطبة تكون بعد الصلاة. فمن قال بهذا فلا إنكار عليه، ومن قال بهذا فلا إنكار عليه، فمن خطب في صلاة الاستسقاء قبل الصلاة فلا إنكار عليه، ومن خطب بعد الصلاة فلا إنكار عليه، وهذا يغير العيد، لأن أبا سعيد قد اتفق الصحابة جميعا على أن الخطبة تكون بعد الصلاة، فليس كذلك الاستسقاء. هذا بالنسبة لمسألة الخطبة ومتى تكون الخطبة. المسألة التي أيضا يعني انتقل إليها المصنف، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. الحق أن نقول أن الدعاء هو استجلاب الخير من الله جل في علاه، والدعاء من أجل العبادات ومن أعظم العبادات. قال الله جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله جل في علاه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عباداتي سيدخلون جهنم داخري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبخل الناس من بخل بإيش؟ بالسلام. ومن أعجز الناس من عجز عن الدعاء أن يتصل بالله جل في علاه، أن يطلب من الله جل في علاه. فالدعاء من أفضل الطاعات ومن أفضل العبادات التي يتعبد بها المرء إلى الله جل في علاه. وللدعاء آداب حتى يقبل، وقد فصلنا القول قبل ذلك. من هذه الآداب رفع اليدين، من الآداب التي يتأدب بها المرء كأنه يرفع يديه استجلابا، يستجدي الخير من الله جل في علاه. فرفع اليدين الأصل في الدعاء أنه يرفع، أن ترفع الأيدي. وقد ورد في ذلك في صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه جل في علاه، فرفع يديه ودعا الله جل في علاه حتى سقط الرداء من على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان يرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا يعني واقفا عليه على البعير يعني جالسا عليه يدعو حتى خصام الناقة وقع فبقيت اليد الأولى رافعا يده بأبي هو وأمي وأخذ الخطام باليد الأخرى ورفعها بعد ذلك. وقد ورد عن ابن الخطاب رضي الله عنه رضوان السلام كان يدعو ويمسح وجهه بعد الدعاء, وهذا الحديث لم يثبت وإن كان حسنه الحافظ بن حجر وغير الحافظ بن حجر, لكن الحديث لم يثبت. لكن هنا نقول أن الأصل رفع الدعاء. لكن هنا أنس بن مالك أتى بأمر غريب, قال رأيت رسول الله رافع يدي حتى يرى بياض بطيس, قال ولم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. نفى أن يكون رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء, وهذا غريب من أنس بن مالك. إما أن نقول أن أنس بن مالك يعني قد أتى بحديث ينفي فيه رفع اليدين, وعندنا أحاديث كثيرة جاءت برفع اليدين والمثبت يقدم على المنفي, المثبت يقدم على المنفي, المثبت يقدم على النافي. وأيضا يمكن أن نوجه اعتذارا للإمام أنس بن مالك لأنه يبعد كثيرا أن أنس الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة من الزمن ألا يراه يدعو الله جل في علاه ويرفع يديه ثم ينفي ويقول ما رفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم. فلنا أن نقول بتوجيه هذا الكلام بأن نقول لم يرى أنس النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه بهذا بالمبالغة العظيمة في رفع اليدين هكذا يرفع يديه هكذا الاستسقاء, لم يره يبالغ في رفع اليدين الا في الاستسقاء, ويكون هذا جمع بين الروايات, الروايات التي جاءت بان الانسان رفع يديه في الدعاء وان هذه من اداب الدعاء وكانت على قبل وجهه, وايضا الروايات التي جاءت برفع اليدين علوا للسماء. يبقى هذه بالنسبه للاداب في رفع اليدين في الاستسقاء. فيها ادب اخر وهو الذي ورد عن انس بانه كان يطلب بظهور كفيه, ما كان يدعو الله بالبطون بل بظهور كفين هكذا. ولذلك قال الإمام نووي هذه من السنة, من السنة في الاستسقاء أن يجعل الكف إلى الأرض والظهر إلى السماء لتحويل الحال والاستمطار السماء. الغرض المقصود أنه عد المسألة إلى الكل, قال وهذه سنة في استدفاع البلاء, هذه سنة في استدفاع البلاء, أي بلاء ينزل ممكن ترفع عليك وتجعل بطون الأرض ولا الظهور إلى السماء حتى يبين فقره وضعفه وذله لله جل في علاه. والحق أننا نقف بها عند الحديث, نقف بها عندما ورد بأن الإنسان في الاستسقاء فعل ذلك, والأصل أن يدعو المرء ببطون الأكف لا بظهور الأكف. وختاما لهذا الباب في الكلام على التتمة المهمة هو أن من السنة أن يخرج الإمام متضرعا متخشعا متذللا مترسلا كما ورد ذلك عن ابن عباس أن السلام خرج يستسقي متواضعا متبذلا متذللا مترسلا متخشعا, فيكون خاشعا ذليلا متضرعا يبين فقره لله جل في علاه. حتى أن علمانا قالوا يخرج بثياب الرسة ولو بثياب مرقعة حتى يستجدي الخير ويأمر ولي الأمر الناس بالصيام وبالصدقة وبالاستغفار. فالاستغفار كما قال عمر بن الخطاب هذه مجاديح السماء لأن يستغفر الله جل في علاه, قد قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فولي الأمر يأمر الناس بذلك, فإذا ذهبوا فاستسقوا فلم يسقوا فما سقاهم الله جل في علاه فعليهم بعودة التوبة والأوبة إلى الله جل في علاه, وعليهم بالصدقة مرة ثانية والاستغفار مرة ثانية, ثم يرجع فيخرج الرجال والعجائز أول من يخرج, وأيضا الشيوخ وأيضا الأطفال, ويخرجون كما قلنا متبذلين متضرعين لله جل في علاه حتى يسقيهم الله جل في علاه. هذه الأداب أداب الاستسقاء التي جاءت في هذه الأبواب. يبقى لنا الكلام على الحديث الطويل في دخول الأعرابي وهو الدعاء أو المرتبة الثانية وهو الاستسقاء بالدعاء. دخل الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا يعني يدلك على أنه ليس بعالم بهذه الأمور ولا بالسنن في الخطبة, لأنه دخل فقطع الخطبة وتكلم, فقد احتج به بعض العلماء على جواز الكلام في الخطبة, وهذا لا يساعدهم لأن هذا باب الضرورة. أولا هذه وقعة عين لا تعمم, هذا أعرابي لا يعرف هذه الأداب ولا هذا العلم, وأنت تعرف الأعراب لا يعرفون هذه الأمور من التشريعات, بل الجمعة ليست على الأعرابي. فهو دخل لأمر ضروري, ولو قلنا بأنه كان عالما لكن هنا الضرورات تبيح المحظورات. لذلك قام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله ان يغيثنا, انظر ماذا قال, قال هلك الاموال وانقطع السبل فادعو الله يغيثنا. هذه دلالة واضحة جدا على شدة القحط والجذب الذي كان بالناس. قال ثم قال النبي قال هلكت الاموال, فلما قال له ادعو الله يغيثنا فقال أن يغيثنا؟ قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بأبيه وأمه، رفع يديه من أداب الدعاء، ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. استدل به العلماء على أنه من السنة إذا دعا أن يدعو ثلاثا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، ولذلك كان لما دعا دعا يدعو ثلاثا، يؤكد ليس زاهدا فيما عند الله جل في علاه، بل طالبا راجيا لله جل في علاه. أما الذي يدعو مرة ويمل وينتهي ويحسب نفسه أنه دعا، هذا ليس قريب من الإجابة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا إلحاحا، والله يحب من عبده أن يلح، ولا يتبرم الله جل في علاه من إلحاح الملحين، وأيضا يدعو ثلاثا تأدبا وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. انظر كيف دعاء الصالحين، انظر كيف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ايضا من المعجزات ومن علامات النبوة. قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني كل اسباب المطر غير موجودة منعدمة. هذه امعان في دلالة في دلالات علامات النبوة، وان هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، قال ما بيننا ولا قزع، قال ما بيننا وبين سلع وهو الجبل ومكان، قال من بيت ولا دار، قال فطلعت من ورائه سحابة ثم مثل الترس فتوسطت السماء، ثم أمطروا أسبوعا كاملا حتى جاء الأعرابي قيل لأنس أهو هو؟ قال لا أدري هو أو ليس بهو. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وليس هذا بالقحط بسبب القحط بل بسبب وطول المطر، لأن المطر نزل أسبوعا لم يكف، لم يسكت الأسبوع بحال نحو هذه، كما قلنا علامة من علامات النبوة، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعا وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب ومنابت الشجر. الأكام الأكمة هي أدنى من إيش؟ من الجبل. الأكمة أدنى من الجبل، والضراب هي أيضا الروابي، والروابي أدنى من الأكمة. يعني هذه الثلاثة عندنا الجبال والأكام والزراب، الجبال أعلى شيء والأكام أقل علوا، والزراب اللي هي الروابي أقل علوا من الأكام. الغرض المقصود دعا نستمع على ذلك اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم منابت الشجر ومع الأكام والزراب ومنابت الشجر، فاستجاب له الله دل في علا، وهذا كما قلنا من علامات النبوة. ثم نختم الباب بفضل الله دل في علا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر كشف عن ثوبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر كشف عن ثوبه، والكشف عن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم هذه من باب التبرك، هذه من باب التبرك بهذا الماء العظيم الذي ينزل من السماء، وإلا فالله جل وعلا قد تم ماء السماء بإيش؟ قال أنزلنا من السماء ماء مباركة فسماه مباركة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك ويدلو به كتف النبي صلى الله عليه وسلم يدلو بها كتفه، وقد تعرض ورفع ثوبه النبي صلى الله عليه وسلم لينزل ويتعرض للمرض وللمطر، وبعض الرواة قال اخرجوا بنا إلى هذا الماء الذي سماه الله مباركا، فهذا ما أنزله الله تعالى مباركا. وقد قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي، وجعلها رحمة، فالماء رحمة والماء مباركا، ولذلك كان السلم يتعرض له تبركا بهذا الماء. والحق أننا نقول الماء المياه المباركة على أقسام أربعة، المياه المباركة على أقسام أربعة، أعظم المياه بركة المياه التي نبعت من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم المياه بركة على الإطلاق هي المياه التي نبعت من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر وكانوا مئة ولم يجدوا الماء، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسلم الله وقال تعالوا فتوضأوا، قال جابر رأيت الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم الماء بركة هو ما نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك ماء زمزم، ماء زمزم من أعظم المياه بركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وفي رواية هو طعام طعم وشفاء سقم. وأيضا الماء الذي انبثق من الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام، هذا من أعظم الماء بركة، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربه. وأيضا من أعظم الماء بركة أيضا من ذلك ماء السماء، ماء السماء. وأيضا من المياه التي فيها البركة ماء النيل وماء الفرات، ماء النيل وماء الفرات. لا على ما يقول بعض المصريين في الأمثلة ماء النيل من شرب منه لا يمكن أن إيه إلا أن يرجع إليه، يقولون ذا ماء النيل إذا شرب من واحد يرجع إليه، وهذا كلام ما ندري من وين. ثم قالوا كفرا بعض المصريين خطأ ضربوا مثلا كفرا خطأ، قالوا مصر هبة النيل، حاشا سبحان الله، ده الدنيا بأسرها هبة من؟ هبة الله سبحان الله يعني لا يقال ذلك. النيل هبة من الله جل في علاه، فيقال نزل هبة النيل، لا، لكن نقول مياه النيل هي من أعظم المياه بركة، وأيضا ماء الفرات من أعظم المياه بركة. ليش؟ لأنهما نهران من أنهار الإيه؟ الجنة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نهر النيل ونهر الفرات من أنهار الجنة، هذه من أعظم المياه أيضا بركة. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لهذا، فشرب ماء النيل أنت تشرب من ماء مبارك فيها ماء البركة. فالحق بأننا نقول بأن هذه المسألة فيها دلالة على البركة التي وضعها الله في بعض مخلوقاته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث عهد بربي خلقه الآن، ففيه ما فيه من البركة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لهذه المياه للبركة. ثم هنا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف في وجهه إذا رأى الريح، إذ كان إذا يوم الريح والغيم أو الغيم عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل وأدور، فإذا مطلت سر به وذهب وذهب عنه أو ذهب عنه الذي يجد. قالت عائشة فسألت عن ذلك قال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. الحق أننا نقول بأن أصل المطر رحمة، أصل الرياح رحمة، هذا الأصل في الرياح أن الله تعالى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا فسقناه البلد ميت فأحيانا به الأرض، وفي الآية الأخرى قال فأنشرنا به بلدا ميتا. فالغرض المقصود هذه الرياح التي ساقها الله جل وعلا بشرى، وفيها البشرات وفيها الرحمة، لكن كان السلام يخاف منها. الناس تأثرها إذا رأوا الريح ورأوا السحاب كأنهم يستبشرون خيرا بنزول المطر، وأن هذا من الرزق من السماء، والله جل وعلا قد أنعم عليهم بذلك. وكان السلام يخرج ويدخل، يخرج ويدخل، ويخاف خوفا عظيما فزعا. لما يخشى على أمتي بأبي هو أمي رحمة ورأفة على أمتي. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أما جاءك النبأ العظيم أن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وقال ما يبكيك؟ قال أمتي. فقال إن الله جل وعلا يقول لك ويقرئك السلام ويقول إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عليه وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، قال او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهه، قال او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بعضكم بأسة بعض، قال هذه اهون هذه اهون. وهذا من خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الامه، لا سيما ان الله جل وعلا قد اصاب عادا بريح صرصر عندما قال رجاء فاما عاد فايه فأهليكم بريح صرصر عاتية. في الآية الأخرى اقتربت الساعة فأما عاد كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى. وأيضا في سورة الأحقاف فلما رأوا عارضا مستقبل أودتهم قالوا إيش؟ قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من ذلك. في ختام الباب قال أن سلم نصرت بالصبا، والصبا هو الريح الشخصية. قال وأهلكت عاد بالدبور، قلنا أهلكت عاد بالدبور وهي الريح الغربية، وهذه من عند الله جل في علاه، فإن الله قوي متين سبحانه جل في علاه. إن أراد أن يهلك قوما أهلكها بالريح أو بغير الريح، فجنود الله لا يعلمها إلا الله جل في علاه، هو القوي الجبار المقتدر. ما طغى أحد وما بغى وما ظلم وما اشتد ظلمه إلا وأمهله الله ثم أمهله الله ثم أمهله الله ثم أخذه الله جل في علاه، لأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال الله جل في علاه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل في علاه من الكلام على صلاة الاستسقاء وأبواب صلاة الاستسقاء. الفائدة الأولى التفاؤل المطلوب، يرون أثرا تفاءلوا بالخير تجدوه. أصح عندكم هذا الأثر؟ ما عندكم ثامر في العفريت؟ هو طبعا ما أصح، أنا أدين الله بأنه ليس بحديث، لكنهم يرون ذلك. لكن الحق أن المسلم قال وأصدقها الفأل. قالوا ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. فالفأل فيه حسن ظن بالله جل في علاه، لذلك كان يحول المسلم رداءه تفاؤلا بأن الله سيحول هذا الحال إلى أحسن الأحوال. دع الأمور تجري في عنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهة يغير الله من حال إلى حال. كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويأخذ آخرين، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، هو القوي المقتدر سبحانه جل في علاه. الفائدة الثانية استقبال القبلة من السنة عند الدعاء، وهي من الآداب التي بها يستجاب الدعاء. الفائدة، وطبعا رفع اليدين، الإنسان كان يرفع يديه، المبالغة في رفع اليدين كان في التضرع العظيم، لأن السلام أيضا بالغ في رفع اليدين عند الدعاء يوم الفرقان، وبالغ في الاستسقاء. صدق اللجأ إلى الله جل وعلا في الملمات تستجلب كل خير. صدق اللجأ هو هذا، ما تدعو الله جل وعلا أنت قلبك ملتفت عن اللجأ في علاه، قلبك مليء بالأخذ بالسبب أو يركن إلى الأسباب ولا يركن إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يستجب لك. فصدق اللجأ عند الاضطرار يستجلب كل خير. قال الله جل في علاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هو الله جل في علاه وحده والذي يستطيع ذلك. فعلى المرء أن يكون صادقا لجأ لله جل في علاه عند الملمات. الفائدة التي تليها جواز طلب الدعاء من الغير ولا كراهة في ذلك. دخل الأعرابي فقال: ادعوا الله لنا أن يغيثنا، هذا طلب الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ويس القرني، قال: هذا خير التابعين، قال: فمن رآه منكم فليستغفر له، فليأمر أن يستغفر له. ولذلك قال له عمر بن الخطاب: استغفر لي. وفي الحديث الضعيف نستأنس به لا نستشهد به، بأن سلم لما قال عمر: أستأذن العمرة، قال: فلا تنسنا يا أخي من إيش؟ من فضل دعائك. هذا حديث ضعيف لكن هذا يدل على ذلك. عكاشة بن محصن لما قال: إنسان 70,000 يدخلون الجنة، قال: أدعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. هنا العربي دعا، قال سلم: أدعو الله أن يغيثنا. وأيضا عمر بن الخطاب قال: كنا نستسقي، إذا أجلبنا نستسقي بنبينا، ونحن نستسقي بالعباس، قم يا عباس فادعو الله لنا، فسأل الدعاء من غيره، فهذا على الجواز. الفائدة الأخيرة رحمة النبي بهذه الأمة، بأبي هو أمي، كان إذا وجد الريح إذا استشعر بذلك وجد السحاب يدخل ويخرج ويعرف في وجهه من الخوف العظيم على أمته. انتقل سريعا سريعا الحج والكلام على المرأة الإسلامية التي رفعت الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا أرجناه في أكثر من مرة. والله عندنا وقت مبارك، والله إحنا بركة عظيمة.